عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم. حديث أم قيس بنت محصن الأسدية، وهي اسمها كنيتها، اسمها أم قيس هكذا، وهي أخت عكاشة ابن محصن أو عكاشة ابن محصن المعروف، سبقك بها عكاشة أو عكاشة. قال أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، ابن لها صغير لم يأكل الطعام، وهذه قيود سنعرف بعد ذلك متعلقة بالحكم الذي سيأتي. إذن الكلام في ابن معناه ذكر، صغير ليس بكبير، هو في سن السنتين لأنه لم يأكل الطعام، وهي هذه الفترة. قال: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. لماذا أتت أم قيس بابن لها وأجلسته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يرجون بركته، يرجون دعاءه صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتباسطه مع أصحابه ومع الأطفال. قال: فبال على ثوبه، على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، فنضحه على ثوبه ولم يغسله. ما معنى؟ أنتم لا تلتفتون إلى، يعني لا تنشغلوا بما هو خارج، يعني خلوا، لا بس لا تنشغل، لا بس. نعم. لا يتصور الإخوة شيخنا، بس العفو، يعني لا يظن الإخوة أني راضي عن الوضع، يعني كان اتفاقنا أن كانت حلقات تحفيظ ما هي كتيبة. نعم. لا بس لا بس لا لا بس، هذا خير وهؤلاء في خير، ووالله إن جلوسهم هنا وبهذه الأصوات لا هي أحب إلينا من مكوثهم في الشوارع وفي الأماكن التي لا نرضاها. لا فوالله أنا الآن فرحت بهذا. نعم. كيف أبناؤنا في بيوت الله خير وبركة، فلا يعني ننزعج من هذا. ثم إنه من المعتاد، يعني الدروس في الحرمين هي في أصوات أشد منها، والناس لا تتضجر من ذا. طيب فنعتبر أننا في الحرم. طيب يا مشايخ. قال: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال. فماذا فعل؟ كيف طهر البول؟ كيف طهر الثوب من هذه النجاسة وهي نجاسة البول؟ قال: فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل، ولم يغسل. أتى بماء فنضحه على ثوبه. كيف نضحه؟ قلنا النضح ما هو؟ غمر المكان بالماء بحيث لا يسيل، فإن سال أصبح غسل، وإن لم يسل فهو النضح، هذا المعنى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نضح من بول هذا الغلام ولم يغسله، فيفهم منه الحكم التالي، ما هو؟ أن بول الغلام الذكر واحد، الصغير اللي هو في سن السنتين الذي لم يأكل الطعام اثنان، تطهير بوله يكون بأي شيء؟ بالنضح، يكفي فيه النضح. طيب نقول قبل هذا أن بول الغلام الصغير الذي في السنتين طاهر ولا نجس؟ طاهر ولا نجس؟ نجس، ولو كان طاهرا ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسله ولا نضحه، فهو طاهر، فهو نجس ليس بطاهر، لكن نجاسته مخففة بحيث يكفي فيها النضح، يكفي فيها النضح، وهو الغمر المكان من غير إيش؟ من غير أن يتقاطر أو يسيل أو يجري. طيب لو غسل المكان فمن باب أولى، هذا من باب أولى، لكن أقل ما يطهره هو النضح، هذا هو معناه. ونفهم من هذا إنه الجارية تأخذ هذا الحكم ولا ما تأخذ؟ من هذا الحديث تأخذ ولا ما تأخذ؟ هذا الحديث ليس فيه تطرق لمسألة الجارية أبدا، فإن أبقينا الجارية على الأصل فنقول لا تدخل الجارية، وهذا الكلام في ابن لها صغير، أليس كذلك؟ وإن نظرنا إلى النصوص الأخرى فقد يختلف الحكم. دعونا ننهي الرواية الثانية ثم ننتقل إلى مسألة الجارية. قال: وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي، أيضا ذكر، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، فأتبعه إياه. قولها فأتبعه إياه يحتمل إيش؟ غسل ولا نضح؟ ولا يحتمل الاثنين، ويقبل أن يكون الغسل. لكن رواية مسلم قالت فأتبعه بوله ولم يغسله، إذن فهمنا أنه أتبعه إياه يعني إيش؟ نضح وليس بغسل. طيب، نعود إلى مسألة الجارية والغلام. عرفنا هذا الحكم في من؟ في الغلام. فهل الجارية تلحق به أو لا؟ لا، لا تلحق به، وجاءت أحاديث صريحة في ذلك، يغسل من بول الجارية وينضح بول الغلام، أو ينضح بول الغلام ويغسل من بول الجارية، أكثر من حديث في هذا المعنى في هذا الباب. فدل على أن الجارية المرأة الأنثى الصغيرة التي لم تأكل الطعام بولها كبول الكبيرة، يغسل من بولها. إذن التخفيف هو في أي شيء؟ في بول من؟ في بول الغلام الذكر الصغير، هذا الذي يخفف في نجاسة بوله. والكلام في البول فقط ما يشمل الغائط، لا يدخل فيه الغائط، فالغائط لابد من غسله، لا يكفي فيه النضح، وإنما النضح يكفي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وليست الجارية، وهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى. وأهل العلم يخوضون في مسألة ما هو وجه هذا التخفيف، لماذا؟ هل يختلف بول الغلام عن بول الجارية؟ فالله أعلم. منهم من يقول أنه يختلف، فبول الغلام غير بول الجارية، فلذلك يعني غلظ في الثاني وخفف في الأول في طريقة التطهير. ومنهم من يقول لا، مرد الأمر إلى التخفيف الاجتماعي، وهو أن الغلام يفرح به الناس كثيرا ويحملونه كثيرا، فيكون العرضة في العرضة من تنجسه أكثر من العرضة من الجارية. والله أعلم، قد يكون هذا وقد يكون ذاك، لكن كل هذه الالتماسات إنما هي ظنون، والذي نقطع به ونعلمه يقينا أن بول الغلام خفف في نجاسته وفي طريقة تطهيره. طيب، أكمل يا شيخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من نواحي المسجد، فزجره الناس، وهذا شيء طبيعي أن يزجره الناس لأنه فعل أمرا منكرا. وكيف فعل الأعرابي هذا الفعل؟ هذا من الجهل ومن الجفاء، يعني يظن أن المسجد مثل غيره يمكن أن يبول فيه، ورآه تراب فذهب وبال فيه، هذا جهل منه وعدم دراية بمكانة المسجد وأهمية المسجد وفضيلة المسجد وهكذا. قال فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهاهم؟ لأنهم زجروه في حال البول وهو يبول، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزجر. لأي شيء نهى؟ ليش ينهى؟ طبعا نهاه لمصالح كثيرة، لأنه وهو في حال البول إذا زجروه وأرادوا إخراجه فإنه سيلوث مكانا أكثر في المسجد. إذا كان هو بال في منطقة يسيرة، فالآن إذا تحرك وأخرج وهو يبول فقد يلوث أجزاء كبيرة من المسجد، هذا أمر. والأمر الثاني، إن زجروه وقطعوا بوله وحملوه على أن يقطع هو بوله، فهذا معناه أنه قد يصيب هو ضرر في بدنه بسبب قطعه للبول. إذن إن قطع البول فإنه يتضرر صحيا، وإن لم يقطع بوله ولم يستطع أن يقطع بوله فإنه سيتضرر المسجد ببوله. الأمر الثالث أنه إذا زجر فإن هذا أدعى لعدم قبول النصيحة، لكن إذا جاء بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة اللطيفة فإنه ماذا؟ فإنه أدعى للقبول، نقول هو أدعى للقبول، ما نقول شرط أنه يقبل. بعض الناس لا يقبل، لا نصيحة لا بالحسنى ولا بالسيئة، ومن الناس من يقبل النصيحة ويفرح بها لأنها عيب فيه تسده وخلل تسده، فيفرح أن الإنسان جاءته النصيحة بأي أسلوب جاءت. والأصل في النصيحة أن تكون بالحسنى. قال: فلما قضى بوله ماذا فعل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، بإناء من ماء، فأهريق عليه فصبه عليه. أهريق أريق بمعنى أريق، صب على هذا البول. إذن نعلم من هذا عدة أحكام. الحكم الأول أهمية المساجد وفضيلة المساجد وعظم حرمتها، ولذلك لا يجوز البول، ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على البول في المسجد. الأمر الثاني وهو نجاسة بول الآدمي، ولو كان طاهرا ما كان انزعج أحد من هذا البول، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله أصلا، لم يغسل. فإذا الأمر بصب ذنوب من ماء على هذا البول دليل نجاسته، وهي مسألة إجماع. الأمر الآخر وهو مسألة أو قاعدة أصولية، يقولون عند تزاحم المفاسد تقدم ماذا؟ يرتكب إيش؟ يرتكب أخف، يرتكب أخفها، يقولون ترتكب أخف الضررين عند تزاحم المفاسد. يعني ما عندنا إلا مفاسد، إما أن نقع في المفسدة الأولى أو المفسدة الثانية، فنقع في إيش؟ نقع في الأقل، نقع في الأقل. رجل يبول في المسجد، المفسدة الأولى أن نتركه يبول ويقضي بوله، هذه مفسدة. والمفسدة الثانية أن نقطع بوله أو نخرجه من المسجد وهو يبول، هذه مفسدة ثانية. فأيهما نفعل؟ الأولى أخف، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن زجر هذا الرجل، ثم هو نصحه ووعظه وعلمه أن هذا المسجد لا يصلح لشيء من النجاسة والقاذورات، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن. لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه ووعظه. وهنا أقول هذا أدب وسلوك ينبغي للمسلم، وخاصة طالب العلم، وخاصة من ينتسب إلى التدين، أقول أدب يجب علينا جميعا أن نسلكه، وهي مسألة نصح الناس وإرشاد الناس. يعني إذا وقع الإنسان في معصية أو منكر من المنكرات، فرآه رجل من الصالحين فوعظه بالحسنى، أليس هذا أدعى للقبول؟ هذا هو الأدعى للقبول. ولهذا يا إخوان، يعني أكاد أشعر أقول أكثر ما من يضر ويسيء إلى هذا الدين من هم؟ أعداؤه. أعداؤه يسيئون كثير، لكن والله من يسيء إليه من أبنائه ليسوا قلة، وأخشى أن يكون من يسيء إليه من أبنائه أكثر ممن يسيء إليه من أعدائه. طبعا بحسن نية ولا بسوء قصد؟ قطعا بحسن نية، لكن حسن النية هذه لا تنفع. فلذلك نقول هذه يا إخوان ضوابط شرعية، وهذه قضايا شرعية ما يجوز التساهل فيها. يعني تجد الرجل الصالح المتدين أحيانا من أبشع الناس وأشد الناس وأفظع الناس وأعظم الناس، يعني فظاظة وبشاعة في الأخلاق والتعامل مع الناس، ثم بعد ذلك نرجو ونأمل منهم أن يقبل الناس على دين الله تبارك وتعالى، وأن يدخلوا في دين الله وفي التدين زرافات ووحدانا، وأن يقبلوا عليه أفواجا. كلام هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان له أثر كبير جدا في هداية البشرية، فلا ينبغي، يعني نحن حقيقة يعني نستسلم لأهوائنا. ما هي أهواؤنا؟ أهواؤنا انزعجنا من فلان لأنه يعني أغضبنا لمنكر ارتكبه أو خطأ أو كذا، انزعجنا منه فننفس ما في قلوبنا من غل عليه، وهذا لا يليق، وهذا لا يجوز ولا يحل. فلذلك أقول أيها الأحباب، هذا الدين مستهدف من أعدائه، فلا أقل من أن يكون أبناؤه هم الذين هم الحماة له. أما أن يستهدف من الخارج ويستهدف من الداخل، يستهدف من الخارج بسوء نية ويستهدف من الداخل بحسن نية وبدون قصد، ما يجوز هذا ولا يليق. فلذلك أقول أيها الأحباب، لن يكون العاصي الذي التقيته أو الذي أنكرت عليه أو الذي أغلظت عليه لن يكون يعني ارتكب معصية أشد من هذا البول في المسجد. يعني الذي يرتكب معصية الآن، لو رأيت رجل يبول في المسجد إيش تسوي فيه؟ ماذا تعمل فيه؟ ها؟ تضربه ولا تقتله ولا تذبحه ولا إيش تسوي فيه؟ ولا تحكم عليه بالردة تقول كافر مرتد، هذا ينجس مصلى المسلمين. فلذلك أقول أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا فعلا نشرف بالانتساب إليه وبالاهتداء بهديه فينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نطبق هذا السلوك في حياتنا، لأننا في مجتمع وفي عصر تكثر فيه المعاصي، فأنت تلتقي يوميا مع الناس، هذا عندهم مخالفة وذاك عندهم معصية، فينبغي أن تكون النصيحة والكلمة بالحسنى وألا نسلك المسالك التي تنفر الناس من دين الله تبارك وتعالى. وهذا لا يعني، أنا لا أقول الرضا بالمنكرات، الرضا بالمنكرات ما لا تجوز ولا تحل، أنا أتكلم عن أسلوب إنكار المنكر، فقه إنكار المنكر، الوسيلة التي تتعامل بها في إنكار المنكر. وإلا يعني لا نقول أن هذه القضية الآن تخل، معناه ما عندك ولاء وبراء. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كيف ينكر على الصحابة رجل يبول في المسجد فينكر عليه الناس فيقول لهم لا دعوه وينهاهم لا تزجروه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته؟ لأي شيء يفعل هذا؟ لمصلحة أعظم. نعم نكمل بعد هذا. أكمل إيش؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس، ومعنى الفطرة أحسن ما قيل فيها السنة، ويؤيد هذا حديث في الصحيح: من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. والمعنى أن هذه الخصال هي من سنن المرسلين، والتحديد بخمس ليس حصرا، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالخمس، وقد يخبر في موضع آخر بزيادة، يعني يخبر بزيادة فيزيد وهكذا. قال الختان، والختان ما هو؟ الختان هو قطع شيء جلده من آلة الرجل، آلة الذكر، ومن آلة الأنثى معروفة. والاستحداد، والاستحداد هو حلق الشعر الذي حول الفرج، سواء الفرج القبل أو الدبر، حلقه يقال له الاستحداد لأن الغالب حلقه يكون بالحديد بالموس يعني. قال وقص الشارب، وقص الشارب يعني عدم ترك إطالته حتى ينزل على الشفة. قال وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر في اليدين وفي الرجلين، لأن طول الأظافر هو مظنة القذر والوسخ، وقد تكون تحته أيضا بعض النجاسة. قال ونتف الإبط، نتف الإبط يعني نتف الشعر الموجود في الإبط. وكل هذه الأمور من الفطرة ومن الدين، والدين جاء بالنظافة وجاء بالطهارة و جاء بما يصلح الحياة الدنيا والآخرة، ما جاء الإسلام لإصلاح الآخرة فقط، بل حتى المسلم في دنياه نظيف وطيب ونظيف الأسنان ونظيف الثياب ونظيف الجسد ونظيف الأصابع وهكذا. هذا الدين هو دين الكمال، لأنه دين أنزله الله عز وجل، وتشريع معجز، تشريع معجز، لأنه لم ينحصر في جزئية من جزئيات الحياة فقط، بل شمل كل أنواع كل مجالات الحياة، ما ترك شيئا في حياة الإنسان إلا نظمها وإلا شرعها أحسن تشريع، شرع لها أفضل تشريع، حياته الخاصة، حياته الزوجية، حياته التجارية والاقتصادية، حياته العسكرية، حياته السياسية، أي شيء في حياة الإنسان فله في شرع الله تبارك وتعالى حكم وتنظيم، ليس فوضى. فلا يعيش المسلم حياة الفوضى أبدا، هو أبعد ما يكون عن ذلك، وإنما هو يعيش حياة مشرعة. وهذا التشريع الذي ينظم حياته ليس بتشريع قاصر ولا ناقص، بل هو تشريع كامل وهو أكمل تشريع، لأنه تشريع من رب العالمين. ولهذا هذا التشريع صالح لكل زمان ومكان. ولهذا أقول الذين ينادون بإقصاء الإسلام وإبعاد الإسلام وترك الإسلام واستبداله بالأفكار الجديدة أو المعتقدات المستحدثة، كل هؤلاء أقول لم يعلموا الإسلام ولم يعرفوه أصلا، ولذلك يدعون أن الدين لا يصلح لهذا الزمان ولا يصلح لكل زمان ومكان، وأن هذا الدين، وهذه فكرة خطيرة تبث بين الناس وللأسف قد تنطلي على بعض عوام المسلمين، أن الدين مرحلة زمنية انتهت، يعني كان يصلح لزمن الصحابة لكن لا يصلح لهذا الزمن المتطور. والصحيح أنه يصلح لزمن الصحابة ويصلح لهذا الزمن ويصلح للأزمان القادمة ولكل زمن ولكل مكان، لكن الذي يجهل هذا الدين طبعا ممكن يصدق مثل هذه الفرية، لا يضركم، الذي يجهل الإسلام قد يصدق هذه الفرية، وطبعا الذي يقول هذه الفرية هو أعلم الناس بكذب نفسه. فأقول ينبغي أن ننبه الناس وأن نعلم الناس أن ديننا ليس كما يزعمون، ديننا ليس في دينهم هم شيء يقال له النظافة، النظافة هذه أمر اجتماعي ما لها علاقة بالدين، لكن نحن نظافتنا تدين لله وقربا لله عز وجل، لما ننظف أسناننا ننظفها قربا لله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ لما ننظف ثيابنا كذلك، لما نتطيب قربا لله، نعتبر هذا مما يقربنا إلى الله ومما حث عليه الدين. لكن سوى المسلم إذا تنظف يتنظفش بدافع إيش؟ بدافع المجتمع، ولو غير المجتمع نظرته في النظافة ورأى أن القذارة هي الأولى ينقلب معها ما عنده مشكلة، لكن نحن لا، نحن يعني وفق شرع نسير ولا نسير نتخبط هكذا. طيب، في هذه الأشياء التي ذكرها التي ذكرت في الحديث، هل هي واجبة ولا مستحبة؟ طبعا كلها مستحب إلا في مسألة الختان ففيه الخلاف، والصحيح وجوبه على الذكر واستحبابه في حق الأنثى. وهذا الوجوب بالنسبة للذكر متى يكون؟ يكون عند البلوغ، يعني قبل البلوغ ما يكون واجب عليه، لكن إذا بلغ يصبح خلاص يجب عليه أن يختتن. تفضل يا شيخ. باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا الباب هو في الجنابة، والمقصود به الاغتسال من الجنابة، والغسل هو تعميم البدن بالماء، يسمى الغسل طبعا بنية مخصوصة، تعميم الجسد بالماء بنية مخصوصة يقال له الغسل. وأما الجنابة والجنب فهي مأخوذة من البعد، لأنه يقولون لأن ماءه باعد محله، الجنب ما الذي حصل له؟ أنزل في الغالب، فإنزاله يعني إيش؟ يعني أن ماءه باعد محله، انفصل عن المحل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول إنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكان أبو هريرة جنبا، يقول فانخنست يعني اختفيت، تأخرت واختفيت وابتعدت حتى لا يراني، قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. وهذا من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيهم ومن إجلالهم وتعظيمهم له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهذه الكلمة تقال في حال التعجب، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد أبي هريرة. ما هو اعتقاد أبي هريرة؟ اعتقاده أن الجنب نجس، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الجنابة هل هي نجاسة يتلبس بها الإنسان؟ لا، ليست نجاسة. طيب، لماذا الجنب لا تصح صلاته؟ لأنه محدث، لكن الحدث غير النجس، أليس كذلك؟ فالجنب محدث أو متنجس؟ لا، هو محدث لكنه ليس بنجس، وهو طاهر في حال الجنابة، هو طاهر لا تصح صلاته لأنه يحتاج إلى اغتسال، لكنه من حيث الطهارة والنجاسة هو طاهر، بمعنى لو نزل منه العرق وأصاب الثياب تصبح ثيابه نجسة؟ لا، لأنه طاهر وعرقه طاهر. وهكذا، فقال إن المؤمن لا ينجس. إذن نفهم من هذا إن الجنابة ليست نجاسة تحل ببدن الإنسان، وإنما هي وصف معنوي يمنع من صحة الصلاة، فإذا رفع هذا الوصف صحة الصلاة. كيف يرفع هذا الوصف عنه؟ بالاغتسال، بالاغتسال الشرعي. طيب، هذا الحديث ظاهره أن المؤمن لا ينجس. طيب، مفهومه الكافر ينجس ولا لا ينجس؟ طيب، إذا نظرنا إلى مفهومه إن المؤمن لا ينجس، نفهم إيش؟ إنه الكافر ينجس، هكذا نفهم. إنما المشركون نجس، يؤيد ماذا؟ يؤيد المفهوم، لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا المفهوم. والصحيح إنه للمسلم ينجس ولا الكافر ينجس بدنا، أبدانهم طاهرة. طيب، كيف ذلك؟ وما الدليل على هذا؟ وكيف نفهم الآية؟ وكيف نفهم الحديث؟ الحديث يتكلم عن المسلم، عن المؤمن فقط، ما تكلم عن الكافر، فهو ساكت عن هذا الموضوع. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى أحل نكاح الكتابيات، أليس كذلك؟ فلو كانت الكتابية نجسة، كيف يتزوج المسلم؟ كيف يعيش مع نجسة؟ وكيف يعاشر نجسة؟ ولابد أن يصيبه شيء من عرقها، ولابد أن يصيب أجزاؤها شيئا من أجزائه، وتلمس هي تمسك بيدها طعامه وشرابه. وكيف أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهودية؟ وكيف توضأ من مزادة المشركة إذا كانوا نجسي البدن؟ لما نقول نجس البدن صار مثل الكلب. طيب، ما هذا الكلب؟ يعني لمس شيئا تنجس هذا الشيء إذا لمسه ببلل. فالصحيح أنه لا ينجس، لا المسلم ينجس ولا الكافر ينجس، هذا الصحيح. وقوله تعالى إنما المشركون نجس، يعني في الاعتقاد، اعتقاداتهم خبيثة نجسة، أما أبدانهم فهي طاهرة، إلا إذا أصابتها نجاسة فهي نقول نجسة ولا متنجسة؟ متنجسة. وأريدكم أن تفرقوا بين النجس والمتنجس. النجاسة العينية اللي هي نجاسة العين النجسة، هذه لا تطهر، يعني لو أتينا بكلب فغسلناه يطهر؟ لا، لأنه عين نجاسة، عين نجاسة. لو جئنا بخنزير فغسلناه 100 مرة لا يطهر. ولو جئنا بالغائط كيف نطهره؟ ما يطهر. فهمت المسألة؟ هذه أعيان النجاسة لا تطهر. ما الذي يطهر؟ الذي يطهر المتنجس. ما هو المتنجس؟ يعني العين الطاهرة في الأصل إذا وقعت عليها النجاسة نسميها ماذا؟ متنجسة. أحيانا يطلقون عليه نجس، يقصدون متنجس، يعني أصابته النجاسة، فهذا يطهر، يمكن تطهيره بغسل النجاسة التي عليه وإزالة النجاسة الطارئة. إذن الذي يطهر ما هو؟ الذي يطهر طاهر العين إذا طرأت عليه النجاسة، فهذا يطهر بإزالة النجاسة الطارئة. فهمنا المسألة هذه. أما نجس العين فإنه لا يطهر، ولو قلنا الكافر نجس فهذا ما يطهر، لو اغتسل ما يطهر، وإذا مسك الماء نجسه، وإذا مسك الطعام نجسه، وهكذا، فلا يقال بهذا، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. أكمل يا شيخ. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده، وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. حديث عائشة رضي الله عنها تحكي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فهو مقتصر على أمرين: الأمر الأول النية، أن ينوي المسلم الاغتسال من الجنابة أو غيرها حتى يرفع الحدث عن نفسه الأكبر، إذن النية. والأمر الثاني قلنا أحلى من العسل، إلى عين زائح. والأمر الثاني بارك الله فينا وفيكم أن يعمم جسده بالماء فقط. فإذا عمم الجسد بالماء مع نية القلب حصل الغسل ولا ما حصل؟ حصل الغسل. ارتفع الحدث، نعم، بعد ما كان جنب أصبح الآن طاهر يستطيع أن يصلي. عرفنا هذه المسألة حتى لا يحصل لبس. لكن الغسل الكامل يعني المشتمل على الأركان وعلى السنن والمستحبات، فهذا هو الذي حكته عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث. وفي الحديث الآخر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، يبدأ بغسل اليدين، وهذه سبق وشرحناها، قلنا يغسلون اليدين غسل اليدين حتى إذا أدخل يده في الإناء فاليد طاهرة. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة. كيف يتوضأ وضوءه للصلاة؟ يعني من غسل الوجه إلى غسل الرجلين يتوضأ وضوءا كاملا. قالت ثم اغتسل، يعني بعد ما يتوضأ، إذن كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء يغسل يديه ثم يتوضأ وضوء كامل ثم يغتسل. ثم شرحت عائشة رضي الله عنها كيفية اغتساله، كيف يفعل في اغتساله، فقالت ثم يخلل، الآن هي تفسر ثم اغتسل، قالت ثم يخلل بيديه شعره، يخلل يبل يديه ويدخلها في داخل الشعر لأي شيء حتى يبل الشعر، يتبلل الشعر من الداخل. قال ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى يظن يعني يغلب على ظنه أنه أصاب البلل فروة الرأس داخل الشعر، أصابه البلل، فإذا شعر بذلك خلاص اطمأن إلى هذا. أفاض عليه الماء 3 مرات، يفيض الماء بعد إيش؟ بعد ما يبلل أصول الشعر بإدخال يده في شعره. قال ثم أفاض عليه الماء 3، يفيض الماء على رأسه الآن على شعره. بعد ذلك ما هي الخطوة التي تليها؟ قالت ثم غسل سائر جسده، يعني بقية الجسد. إذن الخطوات كالتالي، ما هي؟ يغسل اليدين، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ بتخليل الشعر، شعر الرأس، وبعد ذلك يفيض عليه الماء على الشعر، ثم يغسل بقية الجسد. طبعا يبدأ بالميامن ثم المياسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن. قالت وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، نغترف منه جميعا. وهذا يدل على أمور: الأمر الأول يعني قلة المياه التي كانت تستعمل في الاغتسال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه رضي الله عنها كلاهما يغتسل من إناء واحد، فمعنى أنه كان الماء القليل يستعمل في الطهارة وكان يكفيهم. الأمر الثاني فيه دلالة على مسألة تتعلق بالنظر، أن الرجل يجوز له أن يرى من زوجه كل شيء والمرأة ترى من زوجها كل شيء، لأنه كانوا يغتسلان جميعا. الحديث الثاني حديث ميمونة، هو متمم لحديث عائشة، تقرأه علينا الشيخ. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم فاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. نعم، هذا الحديث مثل الحديث الأول وهناك فروق، لأن عائشة تحكي غسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة تحكي غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل مرة واحدة، مرات كثيرة، فكل واحدة حكت غسله، وأغساله متقاربة عليه الصلاة والسلام. قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. إيش وضوء الجنابة؟ قلنا الوضوء هو إيش؟ الماء. الماء يعني الماء، ماء الجنابة، الماء الذي سيستعمل في غسل الجنابة. فأكفأ بيمينه على يساره، يعني صب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى. ليش؟ لأنه يريد أن يغسل عن نفسه وأن يزيل النجاسة عن نفسه. قال: فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه. إذن أول ما بدأ، وهذه زيادة عن حديث عائشة، أنه أول ما يبدأ في الغسل الإنسان ماذا يفعل؟ يغسل النجاسة إذا كانت عليه نجاسة. قال: ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. مرتين أو ثلاثة، هناك شك من الراوي هل فعلها مرتين أو فعلها ثلاثة. طيب، ضرب بيده الأرض أو الحائط، ما معنى هذا؟ لأي شيء؟ هذا للتنظيف، لأنه ما في صابون، فهذا ينوب عن إيش؟ عن الصابون أو التراب أو الأشنان أو كذا. فاليوم الإنسان إذا يمكن أن يفعل بهذا، أن يزيل النجاسة عن نفسه ثم يغسل يده بالصابون أو نحو ذلك حتى ينظفها. ثم بعد ذلك قالت: ثم مضمض واستنشق. شرع في الوضوء كما سبق، شرع في الوضوء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه. طيب، بعد الذراعين إيش؟ مسح الرأس، ما ذكرت مسح الرأس، وبعده غسل الرجلين، ما ذكرت غسل الرجلين. إذن في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا لكن ليس كاملا، فيه نقص. ما هو النقص؟ مسح الرأس وإيش؟ وغسل الرجلين. لكن مسح الرأس يمكن أن نقول هو موجود، لأنها قالت: ثم أفاض على رأسه الماء. فقد يكون اكتفى بإفاضة الماء عن المسح، لأنه مسح وزيادة، إذن بقي غسل الرجلين. حديث ميمونة ظاهر في أنه ما غسل الرجلين، وحديث عائشة رضي الله عنهما جميعا أنه إيش؟ أنه غسل الرجلين. ما قالت غسل الرجلين، لكن قالت توضأ وضوءه للصلاة. فأصبح الأمر يحتمل، إما أنه توضأ في حديث عائشة وضوءه للصلاة ما عدا الرجلين، وإما أنه توضأ وضوءا كاملا، فهذا يجوز وذاك يجوز. قال: ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده أو سائر جسده، ثم تنحى، ابتعد عن المكان الذي اغتسل فيه، انتقل لمكان آخر. لماذا؟ لأن المكان الذي كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبلط ولا مقير ولا لا، وإنما هو مكان تراب، فانتقل وتنحى إلى مكان آخر فغسل رجليه. إذن وضوءه الذي توضأه للصلاة في حديث ميمونة ليس كاملا، أخر غسل القدم إلى إيش؟ إلى آخر، إلى آخر الغسل. قال: فأتيته بخرقة فلم يردها، من الإرادة يعني ما قبلها، فجعل ينفض الماء بيديه، فجعل ينفض الماء بيديه. إذن هذا الحديث متمم للحديث الأول، وخلاصة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أنه أول ما يبدأ بغسل النجاسة، ثم يغسل كفيه بتراب أو صابون أو غير ذلك ينظفها، ثم ينتقل إلى إيش؟ إلى الوضوء، يتوضأ الوضوء للصلاة. طيب، وضوء كامل أو ما عدا الرجلين؟ يجوز هذا ويجوز هذا، لأنه رواية عائشة أنه توضأ وضوءا كاملا بما فيها الرجلين. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يشرع في الرأس، فيخلل شعره بيده المبلولة، ثم يفيض على رأسه الماء، ثم بعد ذلك يغسل سائر الجسد، بقية الجسد يبدأ باليمنى، بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. نعم، تفضل. كم بقي؟ انتهى الوقت؟ مصليش. انتهى الوقت. طيب، إذن سنكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، لكن ليس مثل البارحة، يعني سنأخذ درس واحد، فأبشروا، و يعني نريد أن نفرحكم بهذا الخبر يعني. السلام عليكم.